سيدا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا عليك توكلنا عليك توكلنا أنت ربنا فانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا أنت ربنا فانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا أنت الله تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا أنت الله ترى الشياطين وعليم بأعمالهم وعليم بتدبيرهم وعليم بمكرهم وعليم بغدرهم وعليم بسوءهم وإساءتهم وأنت الله وأنت الله إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا عليم بأعدائنا عليم بأعدائنا مكروا بنا غدروا بنا عليم بأعدائنا ظلمونا عليم بأعدائنا وأنت ربنا وولينا وأنت ربنا وولينا وأنت ربنا وولينا عليك توكلنا عليك توكلنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا إلهنا وسيدنا ومولانا لا يخفاك حالهم لا يخفاك مكانهم لا يخفاك مكرهم لا يخفاك شرهم لا يخفاك حقدهم لا يخفاك سرهم إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا وسيدنا ومولانا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله أوله وآخره أوله وآخره علانيته وسره اللهم إنا نسألك نصرا اللهم انصرنا اللهم انصرنا انصرنا انصرنا على كل ظالم وظالمة على كل ظالم وظالمة انصرنا على كل ظالم على كل ظالم وظالمة ظالم وظالمة ظالم وظالمة انصرنا على كل ظالم انصرنا على كل ظالم على كل ظالم وظالمة انصرنا على كل حاقد على كل حاقد وحاقدة اللهم انصرنا على كل حاقد وحاقدة على كل حاقد وحاقدة انصرنا على كل حاقد على كل حاقد على كل حاقد وحاقدة اللهم انصرنا على كل حاسد وحاسدة اللهم انصرنا على كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاقد وحاقدة حاقد وحاقدة اللهم انصرنا نسألك ربنا بأحب الأعمال عملناها خالصة لوجهك الكريم من تفريج الكربات والصدقات والقربات والبر والطاعات نسألك ربنا وأنت عليم خبير عليم خبير نسألك ربنا اللهم انصرنا على كل حاسد وحاسدة على كل حاقد وحاقدة على كل ماكر وماكرة على كل مخادع ومخادعة على كل منافق ومنافقة على كل ساحر وساحرة اللهم انصرنا عليهم انصرنا عليهم ظلمونا غدرونا مكروا بنا اللهم انصرنا عليهم حسدونا سحر حسدونا سحرونا اللهم انصرنا عليهم انصرنا عليهم وعلى شياطينهم وعلى شياطينهم وعلى شياطينهم وعلى خدامهم وأعوانهم وأتباعهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم انصرنا عليهم اللهم زدنا علما علما وفهما اللهم زدنا علما علما وفهما اللهم زدنا علما علما وفهما اللهم زدنا علما علما وفهما علمنا ما جهلنا علمنا ما جهلنا علمنا ما جهلنا نسألك ربنا علما نافعا نسألك ربنا علما نافعا نسألك ربنا علما نافعا نسألك ربنا علما نافعا نسألك ربنا علما نافعا نسألك ربنا علما نافعا علما نافعا نسألك ربنا علما نافعا الله أكبر من كل شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى في صور الإنس تجلى في صور الإنس تجلى في لباس الإنس تجلى في كلام الإنس تجلى شيطان شيطان شيطان في صور الإنس تجلى في صور الإنس تجلى شيطان من الإنس تجلى شيطان من الجان تجلى شيطان من الإنس تجلى شياطين من الإنس تجلت شياطين من الجان تجلت شياطين من الإنس تجلت شياطين من الجان تجلت شياطين من الإنس لقمع الحق تجلت لقمع الحق تجلت لإخفاء الحق تجلت شياطين حاربت النور تحارب الأنوار حاربت النور تحارب الأنوار شياطين تكالبت شياطين تآمرت شياطين تحالفت شياطين اهتزت شياطين تكلمت شياطين تألمت شياطين شياطين سكنت الأرواح فأزت سكنت النفوس فأزت ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم تزا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تهزهم تهزهم تأزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تأزهم أزا تأزهم أزا تأزهم أزا تأزهم أزا الله أكبر من كل شيطان كبير على عرشه على مائه بجنوده بخدامه بحراسه باتصاله بكذبه بافترائه جاء شياطين جان وشياطين من الإنس شيطان من الجان شيطان من الإنس شيطان من الجان شيطان من الإنس شيطان من الجان شيطان ساحر شيطان خادم شيطان ساحر شيطان حارس شيطان شياطين كبار شياطين كبار تحالفوا للردى تحالفوا تحالفوا تسامروا تهامزوا تغامزوا للردى للوقية والردى للوقية والردى للدسيسة والرتان شيطان شيطان شيطان الله أكبر من كل شيطان اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم شتت جمعهم شتت جمعهم شتت جمعهم فرق شملهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل الدائرة عليهم لا ترفع لهم راية ولا تقل لهم غاية لا ترفع لهم راية ربنا لا ترفع لهم راية ولا تقل لهم غاية واجعلهم في الأسفلين ومن معهم واجعلهم في الأسفلين هم ومن معهم واجعلهم ربنا في الأسفلين واجعلهم ربنا في الأذلين واجعلهم ربنا خاسرين هم ومن معهم اجعلهم ربنا في الأذلين اجعلهم ربنا خاسرين اجعلهم ربنا خاسرين هم ومن معهم هم ومن معهم واجعل فقرهم بين أعينهم واجعل قلتهم وبأسهم بينهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين أخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين سالمين غانمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين سالمين غانمين واجعل المحن التي واجعل المحن التي جروا بها اجعلها منحاً علينا وعزة لنا ورفعة لنا يا ذا الجلال والإكرام في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة زدهم هماً وغماً بنجاحنا وتفوقنا وشفائنا وغنانا وعلمنا وقبولنا زدهم ربنا هماً وغماً زدهم ربنا هماً وغماً زدهم ربنا هماً وغماً بعلمنا وفهمنا ومالنا وصحتنا وقبولنا وأزواجنا وأبنائنا وبيوتنا زدنا ربنا عزة ورفعة زدنا ربنا عزة ورفعة اللهم زدهم هما وغما على مكرهم زدهم هما وغما فقرا وفاقا فشلا داء ومرضا حزنا وداء اللهم زدهم هما وغما زدهم ربنا هما وغما زدهم ربنا هما وغما هما وغما زدهم ربنا قلة وذلة زدهم ربنا قلة وذلة زدهم ربنا قلة وذلة زدهم ربنا صغارا وخذلانا صغارا وخذلانا صغارا وخذلانا زدهم ربنا شتاتا وفرقة شتاتا وفرقة زدهم ربنا شتاتا وفرقة زدهم ربنا شتاتا وفرقة اللهم زدهم على حسدهم وحقدهم ومكرهم وخداعهم ونفاقهم زدهم ربنا زدهم ربنا زدهم ربنا فأنت الله المنتقم فأنت الله الجبار فأنت الله الواحد القهار أنت الحكم العدل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فوضنا أمرنا إليك فوضنا أمرنا إليك فوضنا أمرنا إليك فوضنا أمرنا إليك أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اللهم زدهم زدهم ربنا زدهم ربنا زدهم ربنا عذابا فوق العذاب عذابا فوق العذاب عذابا فوق العذاب زدهم ربنا زدهم ربنا زدهم ربنا عذابا عذابا عذابا فوق العذاب عذابا فوق العذاب اختفوا وراء الجدران تستروا في الأركان من جندك وملائكة من ملائكتك تأخذهم أخذ عزيز مقتدر تأخذهم أخذ عزيز تأخذهم أخذ عزيز تأخذهم أخذ عزيز تأخذهم أخذ عزيز أخذ عزيز أخذ عزيز جبار أخذ عزيز قهار أخذ عزيز منتقم خذهم ربنا خذهم ربنا أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل افتروا علينا ظلمونا افتروا علينا ظلمونا تآمروا علينا تآمروا علينا مكروا وخادوا وغيروا ونافقوا اللهم إنك عليم بحال الظالمين عليم بحال المظلومين عليم بحال الصادقين عليم بحال الكاذبين عليم بحال المخلصين عليم بحال المخادعين وإن اختفوا عنا فإنهم لا يخفوا عنك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أخرجهم من حجورهم خاسرين خاسرين خاسرين خاسرين عرضهم للبلاء والفتن والمحن عرضهم للبلاء عرضهم ربنا للبلاء والفتن الجدل والمحن، دعوة مظلوم، دعوة مكلوم، دعوة مظلوم. صبرنا واحتسبنا فزادهم طغيانا، فزادهم عبادا، فزادهم طغيانا، فزادهم عنادا. صبرنا واحتسبنا، صبرنا واحتسبنا، فزادهم بأسا، فزادهم قسوة، فزادهم فحشا، فزادهم ظلما. وأنت الله، وأنت الله، ندعوك الله. أنت الله الأول والآخر والظاهر والباطن. أنت الله سيدا ومولا، سيدا ومولا، سيدا ومولا، سيدا ومولا. وأنت الله سيدا، وأنت الله، وأنت الله، وأنت الله. ندعوك كما دعاك إبراهيم، وندعوك كما دعاك يوسف، وندعوك كما دعاك يعقوب، وندعوك كما دعاك لوط، وندعوك كما دعاك نوح، وندعوك كما دعاك يونس، وندعوك كما دعاك محمد صلى الله عليه وسلم. ندعوك كما دعاك أنبياء ورسل، ندعوك كما دعاك عبادك الصالحون. ندعوك باسمك الأعظم، ندعوك بأسمائك الحسنى، ندعوك بصفاتك العلى. ندعوك نقدم حمدا وثناء وصلاة على النبي محمد. ندعوك ونحن في فقر وفاق، ندعوك ونحن في حاجة واضطرار. دعاؤنا لك يزيد، يزيد علوا واستكبارا. نعمك التي تترى تزيدكم ذلا وحسدا. وأنت الله، وأنت الله، وأنت الله. نور ربنا صدورنا، أوجوهنا، قلوبنا، قوي أبداننا. احفظنا عن يميننا وعن شمالنا، من فوقنا ومن تحتنا. اللهم ارحمنا برحمتك، واعف عنا بعفوك، واغفر لنا بمغفرتك، وارزقنا فأنت خير الرازقين. واطعمنا واسقنا، والبسنا الحلل في الدنيا والآخرة، واسع بيوتنا، واهد أزواجنا، واشف أمراضنا وأسقامنا، واشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وانصرنا على من حسدنا وعلى من ظلمنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. صل اللهم على محمد بصلاتنا على النبي محمد، بصلاتنا، بصلاتنا على النبي محمد. نزداد قربا، نزداد محبة، نزداد صفاء، نزداد طهرا، نزداد قبولا. أكثروا من الصلاة على النبي، أكثروا من الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد، صل اللهم على نبينا، على أسوتنا وقدوتنا، وعلى شفيعنا، وعلى شفيعنا محمد. صل اللهم على نبينا، صل اللهم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، وفقنا لاتباع هدي نبيك وسنة نبيك. اللهم اشفنا وعافنا والطف بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله أكبر من كل حسد أصاب من كل سحر أصاب الله أكبر من كل حسد أصاب من كل حسد أصاب من كل حسد أصاب الله أكبر من كل حسد أصاب الله أكبر من كل سحر أصاب الله أكبر من كل حسد أصاب الله أكبر من كل سحر أصاب الله أكبر من كل حسد من كل حسد أصاب الله أكبر من كل حسد أصاب الله أكبر من كل حسد أصابنا أصابنا من الأقران من الزملاء من الأصدقاء من الصديقات الله أكبر من كل حسد أصابنا الله أكبر من كل حسد أصابنا الله أكبر من كل حسد أصابنا من كل حسد أصابنا من كل حسد أصابنا الله أكبر من كل حسد أصابنا حسد أصابنا الله أكبر من كل حسد أصابنا من كل حسد أصابنا الله أكبر من كل حاسد أصابنا الله أكبر من كل حاسد أصابنا الله أكبر من كل حاسد أصابنا الله أكبر من كل حاسد أصابتنا الله أكبر من كل حاسد أصابنا حاسدة أصابتنا الله أكبر من كل حاسد أصابنا حاسدة أصابتنا الله أكبر من كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسد على النعم حاسد وحاسدا على النعم، حاسد وحاسدا على النعم، حاسد وحاسدا على الخير، حاسد وحاسدا على النعم، حاسد وحاسدا على الخير، حاسد وحاسدا على النعم، حاسد وحاسدا على الخير، على الخير، على الخير، حاسد وحاسدا على النعم، حاسد وحاسدا على الخير، حاسد وحاسدا. الله أكبر من كل حاسد، من كل حاسد وحاسدا على الخير، حاسد وحاسدا على النعم، حاسد وحاسدا من قديم، حاسد وحاسدا من قديم، حاسد وحاسدا من قديم، حاسد وحاسدا، حاسد وحاسدا على المال، في المال، على المال، في المال، على المال، في المال، على المال، في المال، على المال، في المال، على المال، في المال، حاسد وحاسدا على المال، حاسد وحاسدا في المال، حاسد وحاسدا على المال. تبين كل شيء، تبين كل شيء. ولهذا هي تجري الأمراض، تجري في جسدها كل يوم، جراحة في بلد، كل يوم جراحة في بلد، شالت المرارة وشالت الكذا، كم شيء يعني سحبوه من جسدها، حتى الجلطة في الدماغ. طيب ماذا ينفع المال حين لا شيء؟ الحسد أصاب في نعمة المال، فلا تتنعم بالمال، بل تنفق مالها على الأدواء والأمراض والسفر لأجل الصحة والعافية. حسد عظيم أصاب جسدا فأهلكه. بسم الله يبطل. وما أدرك ما الحسد؟ الحاسد يصيبك مباشرة، وقد يقلب عليك النعم مباشرة، وقد يصيبك بشكل غير مباشر ويقلب عليك النعم بشكل غير مباشر. حاسد عظيم وحسده عظيم، حاسد في الجسد وخارج الجسد، وسمه يجري في الجسد لأنه نظر ما ذكر الله جل وعلا. حاسد، حسد عظيم، حسد عظيم، قوي وعظيم. جاءوا بالحسد كما جاءوا بالسحر، وحسدهم أقوى وأعظم، وجاءوا بسحر عظيم. لكن ربي قال: ومن شر حاسد إذا حسد. الشر، الشر الحاسد الذي يحسد الناس، نعوذ بالله من شره، نعوذ بالله من شر كل حاسد وحاسدة. بسم الله يبطل كل حسد جرى، يبطل كل حسد جرى، بسم الله يبطل كل حسد أصاب في المال أصاب، يبطل كل حسد أصاب في المال، في المال، في المال أصاب، يبطل كل حسد أصاب، يبطل كل حسد أصاب، يبطل كل حسد أصاب في المال، في المال، في المال أصاب، يبطل كل حسد أصاب، يبطل كل حسد أصاب، يبطل كل حسد أصاب، يبطل كل حسد أصاب في المال أصاب، في المال أصاب، يبطل كل حسد أصاب كثيرا في المال أصاب، في المال أصاب، في المال أصاب كثيرا في المال أصاب، يبطل كل حسد في الخيرات أصاب، في الخيرات أصاب، في خيرات الزوج أصاب، في خيرات الوالد أصابر، في خيرات الزوج أصابر، في خيرات الوالد أصابر، يبطل كل حسد أصابر، يبطل كل حسد أصابر، في خيرات البنات، في خيرات البنات أصابر، يبطل كل حسد أصاب أصاب أصاب كثيرا، يبطل كل حسد في المال أصاب، في المال أصاب، في الكسب أصاب، في الغنى أصاب، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد أصاب أصاب أصاب في المال، أصاب في المال، أصاب في المال، في الزوج والمال، في البيت والمال، في الوالد والمال، في الزوج والمال، في الزوج والمال، في الزوج والمال، في الولد والمال، في الإبنة والمال، في الإبنة والمال، في البيت والمال، في البيت والمال، في الزوج والمال، في الزوج والمال، في الزوج والمال، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، في مال الزوج عظيم، في مال الزوج عظيم، في خيرات الزوج عظيم، في خيرات الزوج عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، أمرض عظيم تسبب في الجراحات عظيم، في الضغط عظيم، في الجلطة عظيم، في الجراحة عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، جرى في الدماء عظيم، جرى في الدماء عظيم، جرى في الدماء، جرى في الدماء، جرى في الدماء، جرى في الدماء، تسبب في الضغط عظيم، تسبب في الضغط عظيم، تسبب في الجلطة عظيم، تسبب في الجلطة عظيم، تشدد في شق البطن عظيم، في الاستئصال عظيم، في الجراحات عظيم، في الأمراض عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، حسد حسد حسد حسد حسد حسد، يبطل كل حسد في المال، في المال، في كثرة المال، في كثرة المال، في كثرة المال، في الجهد والمال، في السخاء والمال، في الإنفاق والمال، في الصدقة والمال، في البيت والمال، في السفر والمال، في اللباس والمال، في الجمال والمال، يبطل كل حسد أصاب، من الصديقات في المال، من الجارات في المال، من القريبات، من القريبات في المال، من قريبات الزوج في المال، من القريبات في المال، على مال الزوج، في مال الزوج، على مال الزوج، في مال الزوج، على مال الزوج، في مال الزوج، على مال الزوج، في مال الزوج، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، عظيم أمرض عظيم، أمرض عظيم، أمرض عظيم، أمرض عظيم، أم يحسدون، يحسدون، يحسدون، يحسدون، يحسدون، أم يحسدون الناس، يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم يحسدون الناس على ما آتاهم على ما آتاهم الله على ما آتاهم على ما آتاهم على ما آتاهم الله يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله يبطل كل حسن معه الجد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يبطل كل حسن معه الجد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يبطل كل حسن في الأبدان معه الجد شيطان شيطان شيطان شيطان أمرض كثيرا شيطان شيطان شيطان أمرض كثيرا شيطان شيطان عذب كثيرا شيطان شيطان شيطان فرط كثيرا شيطان شيطان شيطان شوى الجمال كثيرا شيطان تقوى بالحسد تقوى شيطان تقوى بالحسد تقوى شيطان تقوى بالحسد تقوى شيطان تقوى بالحسد تقوى شيطان اختفى بالحسد اختفى شيطان اختفى بالحسد اختفى شيطان اختفى بالحسد اختفى شيطان اختفى شيطان اختفى بالحسد اختفى شيطان اختفى بالحسد اختفى شيطان اختفى بالحسد اختفى شيطان اختفى بالحسد اختفى شيطان تورى بالحسد تورى شيطان تورى بالحسد تورى شيطان تورى بالحسد تورى شيطان تورى بالحسد تورى شيطان تورى بالحسد توارى شيطان توارى بالحسد توارى بالحسد توارى شيطان كبير بالحسد كبير شيطان كبير بالحسد كبير شيطان كبير بالحسد كبير شيطان كبير بالحسد كبير شيطان كبير بالحسد كبير بالحسد كبير بالحسد كبير شيطان كبير للحسن كمين بالحسد كمين بالحسد كبير بحسد القريبات كبير بحسد القريبات كبير بحسد القريبات كبير بحسد القريبات كبير شيطان سكن الأيدي في المال في المال على المال على المال سكن الأيدي اهتز في الأيدي فرق الأيدي في المال على المال في المال على المال في المال على المال شيطان سكن سنين شيطان أذل سنين شيطان أمرض سنين بمحق المال بمحق المال بضياع المال سنين شيطان للقتل والموت سنين للقتل والموت سنين للقتل والموت سنين للقتل والموت سنين شيطان للأمراض المستعصية سنين للأمراض المستعصية سنين للأمراض المستعصية سنين بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جهد تجلى شيطان تجلى شيطان تجلى في الأيدي تجلى في الأيدي تجلى فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم اختفيت سنين تواريت سنين اختفيت سنين تواريت سنين اختفيت سنين تواريت سنين بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل يبطل كل سحر صدعوه حسدا صدعته حسدا للموت حسدا للجراحة حسدا للأمراض حسدا يبطل كل سحر عظيم صدعته حسدا يبطل كل سحر قديم صنعته حسدا يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر توارى سنين عظيم في بيوت السحرة عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم معه الجان عظيم معه الجان عظيم معه الجان جان شيطان معه الجان عظيم شيطان عظيم معه الجان شيطان معه الجان شيطان معه الجان شيطان معه الجان الشيطان العظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. الله أكبر من كل شيطان جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى شيطان يسمع الآن شيطان يرى الآن شيطان يتجسس الآن شيطان يراقب الآن شيطان يحرق الآن شيطان يموت هما وغما الآن شيطان يقبل ويدبر الآن شيطان يتآمر الآن شيطان يخطط الآن شيطان عقله الآن شيطان حار أمره الآن شيطان في اتصال الآن شيطان في كلام الآن شيطان مع الشيطان شيطان مع شيطان شيطان مع شيطان شيطان سلسله الشيطان شيطان قيده الشيطان شيطان سخره الشيطان شيطان وظفه الشيطان شيطان استعمله الشيطان خاب حزب الشيطان خاب عمل الشيطان خاب سحر الشيطان خاب عمل الشيطان خاب سحر الشيطان خاب عمل الشيطان في الأبدان حول الأبدان خارج الأبدان للأبدان على المال حسد على المال حسد على النجاح حسد على القبول حسد على المال حسد على المال حسد على المال حسد على القبول حسد بسم الله تبطل كل عين حاسدة أصابت الأيدي في الأخذ والعطاء بسم الله تبطل كل عين حاسدة أصابت الأيدي في الأخذ والعطاء تبطل كل عين حاسدة في الحلي والمال والعطاء تبطل كل عين حاسدة في الحلي والمال والعطاء بسم الله تبطل كل عين حاسدة في الأيدي أصابت في المال أصابت في الأيدي أصابت في المال أصابت في مال الزوج أصابت في عمل الزوج أصابت في مال الزوج أصابت في عمل الزوج أصابت في مال الزوج أصابت في عمل الزوج أصابت في مال الزوج أصابت في مال الزوج أصابت في عمل الزوج أصابت تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين عين حار أمرضت عين حار فرقت عين حار عذبت تبطل كل عين حاسدة تمطر كل عين حاسدة، تمطر كل عين سكنتها في خطبة سكنت، في زواج سكنت، في ولادة سكنت، في زوج سكنت، في بيت سكنت، في مال سكنت، في تجارة سكنت. تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين.